Book 2 58 58 58 Körperteile أجزاء الجسم أجزاء الجسم Ich zeichne einen Mann أرسم رجلاً أرسم رجلاً. Zuerst den Kopf. الرأس أولاً. الرأس أولاً. Der Mann trägt einen Hut. الرجل يرتدي قبعة. الرجل يرتدي قبعة. Die Haare sieht man nicht. الشعر لا يراه أحد. الشعر لا يراه أحد. Die Ohren sieht man auch nicht. الأذنان لا يراهما أحد أيضا. الأذنان لا يراهما أحد أيضا. Den Rücken sieht man auch nicht. الظهر لا يراه أحد أيضا. الظهر لا يراه أحد أيضا. Ich zeichne die Augen und den Mund. أرسم العينين والفم. أرسم العينين والفم. Der Mann tanzt und lacht. الرجل يرقص ويضحك. الرجل يرقص ويضحك. Der Mann hat eine lange Nase. الرجل له أنف طويل. الرجل له أنف طويل. trägt einen Stock in den Händen. هو يحمل بيديه عصا. هو يحمل بيديه عصا. trägt auch einen Schal um den Hals. هو يرتدي وشاحا حول العنق. هو يرتدي وشاحا حول العنق. Es ist Winter und es ist kalt. الفصل شتاء والجو بارد. الفصل شتاء والجو بارد. Die Arme sind kräftig. الذراعان قويتان. الذراعان قبطان. Die Beine sind auch kräftig. الساقان أيضا قويتان. الساقان أيضا قبطان. Der Mann ist aus Schnee. الرجل مصنوع من الثلج. الرجل مصنوع من الثلج. trägt keine Hose und keinen Mantel. هو لا يرتدي بنطلونا بنطالا ولا معطفا. هو لا يرتدي بنطلونا ولا معطفا. Aber der Mann friert nicht. لكن الرجل غير بردان. لكن الرجل لا غير بردان. Ist ein Schneemann. هو رجل من ثلج. هو رجل من الثلج